بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ويحرم صيام 5 أيام، العيدان وأيام التشريق 3، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم الأضحى، 11، 12، و13. لماذا سميت أيام التشريق؟ لأن اللحوم تشرق في تلك الأيام، تقدد أي تقطع ثم تعلق لتجف، تصير يابسة، تحتمل البقاء لفترة أطول، فترة أطول. وكان الناس وإلى اليوم ولا سيما في الأماكن التي ليست عندهم هذه الثلاجات المجمدة للحوم، إذا ذبحوا البهائم وأرادوا أن يبقوا اللحم لأيام، فإنهم يقطعونه رقائق تكون نحيفة، ثم يضعون عليه كمية كثيرة من الملح لتعقمه وتخرج الماء الذي في تلك اللحوم، فتنشف، ينشف اللحم ويجف، واللحم كلما كان جافا بقي أطول. نعم. وإذا كان فيه ماء فإنه يسرع إليه هنة. فسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحوم. قال: ويكره صوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شهر شعبان. يوم 30 من شهر ماذا؟ من شهر شعبان. لماذا قيل فيه يوم الشك؟ المقصود بذلك إذا رأى الناس الهلال فحال بينهم وبين رؤية الهلال حائل، إما سحاب أو غيم أو قترة أو سواد، ماذا، شيء حجبهم عن رؤية الهلال. نعم. فيبقون شاكين، هل الهلال ظهر لكننا لم نره بسبب هذه الحوائل أو بسبب ما حال بيننا وبينه، أم لم يرى الهلال؟ يشكون. فبعضهم يقول: أنا أحتاط لديني فأصوم يوم الشك، افرض أنه كان الهلال قد ظهر أنا أصوم احتياطا، هذا صوم منهي عنه. والدليل على النهي عن صوم يوم الشك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان له صوما يصوم، إلا رجل كان له صوما يصومه. وأما حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فهذا الراجح فيه أنه موقوف، جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره. قال: ويكره صوم يوم الشك. قال الخطيب الشربيني: كراهة التنزيه. قال الإسنوي: وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون، والمعتمد في المذهب تحريمه. المعتمد في مذهب الشافعية أن النهي للتحريم ليس لمجرد الكراهة التنزيهية. قال: كما في الروضة والمنهاج والمجموع، أي للنووي رحمه الله، لقول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فيدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان. أكملوا عدة شعبان أي لا تصوموا، لأنه ليس من رمضان بل هو من شعبان. قال تنبيه: يمكن حمل كلام المصنف حين قوله ويكره على كراهة التحريم فيوافق المرجح في المذهب، فهذا فيه نظر، حمل كلام المصنف على التحريم، لأنه قال قبل ذلك ويحرم صيام 5 أيام ثم قال ويكره صوم يوم الشك، دل على أنه فرق بين التحريم والكراهة. قال: إلا أن يوافق عادة له، إلا أن يوافق عادة له. قال الخطيب: إلا أن يوافق أي صومه عادة له في تطوعه، كأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوما ويفطر يوما أو الاثنين والخميس فوافق صومه يوم الشك، وله صومه طيب وله صومه أي له أن يصوم يوم الشك عن قضاء أو نذر، كأن يقول مثلا يكون عليه قضاء أي من الشهر من السنة الماضية، والنذر كأن يقول نذر لله علي أن أصوم اليوم الذي تلد فيه امرأتي فتلد يوم الشك، نعم، أو اللي يقول اليوم الذي التالي لولادة امرأتي، يعني اليوم الثاني الذي بعد ما تلد امرأته فتلد قبل يوم الشك بيوم، واليوم التالي هو يوم الشك، فإنه يصومه لأنه نذر. قال: كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة لخبر، أي الدليل هو حديث كذا، لخبر أي لحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا هو الذي عليه الفقهاء تعظيم خبر النبي صلى الله عليه وسلم والاحتجاج به والرجوع إليه، بخلاف من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقيس بالورد الباقي بجامع السبب، يعني الباقي التي هي النذر والقضاء، قياسا على الصوم الذي يصوم، فلو صامه بلا سبب لم يصح، كيوم العيد بجامع التحريم، نعم لو صام يوم الشك من دون سبب مردود عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله: أو يصله بما قبله، أو يصله بما قبله، مبني على جواز ابتداء صوم النصف الثاني من شعبان تطوعا، وهو وجه ضعيف، والأصح في المجموع تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله، أو صامه عن قضاء أو نذر، أو وافق عادة له، لخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذه مسألة، وهي: هل يجوز الصوم بعد النصف من شعبان؟ فيها مذاهب لأهل العلم. نأتي إلى مذهب الشافعية الذي نقرأ في كتابهم، يقول الخطيب رحمه الله: الأصح كما في مجموع النووي تحريمه، أي أنه يحرم الصوم في النصف الثاني من شعبان، أي من يوم 16 إلى يوم 29، هذا حرام الصوم فيه من شعبان. لماذا؟ قال: والأصح في المجموع تحريمه بلا سبب، يعني إذا كان بدون سبب، أما صوم يصومه اثنين وخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما هذا له سببه، أو نذر أو قضاء هذا له سببه، أما تطوع هكذا تطوع يتطوع، يعني فكر يقول أنا سأصوم غدا يوم الاثنين أو أصوم يوم الثلاثاء أو الأربعاء تطوعا، قالوا حرام. طيب، إن لم يصله بما قبله، يعني يقصدون من صام قبل النصف من شعبان ثم واصل صيام بعد النصف من شعبان له ذلك، يعني صام يوم 13 14 15 16 17 واصل له ذلك فصله بما قبله. أما أن يبتدئ تطوع بعد النصف من شعبان فلا. طيب ما هو الدليل؟ هنا مربط الفرس وبيت القصيد. الدليل قال لخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. إذن أخرجه الخمسة وأخرجه البيهقي. هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل الحديث، ومنهم أحمد بن حنبل رحمه الله قال هذا حديث منكر. فهذا الحديث أنكر على العلاء بن عبد الرحمن فيما أذكر رحمه الله. لو صح هذا الحديث لقلنا به، لكن الحديث لم يصح. ومما يدل على أن الحديث لم يصح حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين. أما من النصف، لو كان من النصف لقال لا تقدم رمضان بنصف شهر، دل على نكارة هذا الحديث. ومما يدل على النكارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. نعم، فعلى كل هذا الحديث لم يثبت، فمن شاء أن يصوم بعد النصف من شعبان فله ذلك، له ذلك. قال الخطيب فعلى هذا لا يكفي وصل يوم الشك إلا بما قبل النصف الثاني، ولو وصل النصف الثاني بما قبله ثم أفطر فيه حرم عليه الصوم. يعني ماذا يقول؟ يقول الذي يريد أن يصل يوم الشك يصوم من 14 إلى 30 دقة واحدة كلها حتى يصل يوم الشك. نعم، أما أنه من 14 يصوم إلى 20 ثم يفطر يوما ما يصح له أن يصل يوم الشك بالصيام. هذا فيه نظر لعدم ثبوت الدليل. قال ولو وصل النصف الثاني بما قبله ثم أفطر فيه حرم عليه الصوم، إلا أن يكون له عادة قبل النصف فله صوم أيامها. طيب، بقيت مسائل إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم، أما اليوم فنكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أقم الصلاة. بارك الله فيك.